کار کلام به نسبت الى جواز نظر الى نساء اهل الذمه و باعتبار الفصل الطويل ما بين الابحاث نعيد ملخص ما سبق. اقول المعروف المشهور على السنه اصحابنا الفقهاء قدس الله اسرارهم قديما وحديثان جواز النظر. فقد أورد الشيخ الكليني قدس الله نفسه في كتاب الكافي رواية للسكوني دالة على ذلك، بل جعلها عنوان الباب، باب نساء أهل الذمة. أورد هذه الرواية الدالة على أنه لا حرمة لنساء أهل الذمة. وفيما بعد في كتاب قرب الإسناد قبل هذا الكليني أيضا توجد رواية قريبة من هذا المضمون من كتاب أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام، وشبيه هذا المضمون يوجد في كتاب الجعفريات أيضا بإسناده عن الإمام الكاظم عن الصادق عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله. فقد شرحنا مرارا وكرارا احتمال اتحاد قسم كبير من هذه الكتب الثلاثة، كتاب السكوني وأبي البختري والجعفري. هذه بالنسبة إلى الرواية الواردة في المقام. طبعا بحسب الصناعة الرواية ككل لا تخلو عن مناقشة السندان في كل طرقها وأسانيدها، وأيضا توجد رواية أوردها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في آداب الحمام من كتاب الكافي، وأورده أيضا الشيخ الصدوق قدس الله سره في كتاب الحمام في أبواب آداب الحمام، لكن مرسلا الشيخ الكليني رواه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عورة المسلم حرام، وأما عورة الكافر فهي مثل عورة الحمار يجوز النظر إليها. سلام عليكم. وظاهر الكليني إفتاءها وكذلك الصدوق رحمه الله، ولكن الذين جاءوا من بعدهما غالبا أفتوا بحرمة النظر إلى العورة مطلقا من كافر أو مسلم. وربما يستدل بذلك الخبر لما نحن فيه، والإنصاف أن الاستدلال بها لما نحن فيه أيضا لا يخلو عن إشكال، باعتبار أولا المناقشة في سند تلك الرواية باعتبار الإرسال، وإن كان المرسل ابن أبي عمير، بناء على أنه نقبل مراسيل ابن أبي عمير فيما إذا لم يحصل لنا وثوق اطمئنان على خلافه، ومثل هذه الرواية المرسلة الآن قبولها صعب جدا، بل فيما بعد مثل الشهيد وغيره شبه دعوة الإجماع على عدم جواز النظر إلى عورة الكافر. أضف إلى ذلك أن الظاهر أن الرواية في الرجل لا في المرأة، شمول الرواية للمرأة وأنه يجوز النظر إلى جميع جسد المرأة الكافرة باعتبار أنها كالحمار إنصافا لا يخلو عن صعوبة. وثالثا ليس من البعيد أن تكون الرواية أصولا ناظرة بالنسبة إلى ما تعارف عليه جملة من الناس من حتى المسلمين من دخول الحمام بلا إزار، ولذا الكليني أوردها في باب الحمام لعله من هذه الجهة. الرواية كانت خاصة بباب الحمام لا مطلقا، يعني باعتبار مثلا إنسان لما يدخل إلى الحمام فقسم حتى في بعض الروايات المسلمين والشيعة كذا كانوا يدخلون الحمام بلا إزار، بل إلى وقت قريب خصوصا في النجف أدركنا ذلك بلا إزار يدخل الحمام. بلي خب و زاد فقیل بلد. فلعل نظر الروایت المبارکه على تقدیر صحتها الى ما تعارف عليه الناس في ذلك الزمان من دخول الحمام بلا ازار و ان هذه الروایات قالت دلت على انه و النظر الى عورت المؤمن لا يجوز و اما الى عورت الكافر التي في الحمام يكشفها للناس فلا بأس به. وليست القضية ناظرة إلى جواز النظر مطلقا وإلى المرأة مثلا ولو عارية باعتبار أنها كافرة مثلا. يمكن أن يخصص مدلول الرواية بخصوص ما ذكرنا. كيفما كان إنصافا الاعتماد على هذه الرواية لإثبات جواز النظر إلى نساء أهل الذمة لا يخلو عن شوب إشكال. وقد يستدل كما لعله تستدل صدوق رحمه الله برواية أن لأنهن إذا نهين لا ينتهين عباد بن صهيب، لأن الموجود في كتاب الفقيه من العلوج من أهل الذمة، عنوان أهل الذمة موجود، والظاهر أن الصدوق يعتمد على هذه الرواية. وسيأتي الكلام عند التعرض لهذه الرواية بناء على قبولها سندا لا بأس بها، لكن هذا أخص من محل الكلام من وجه وأعم من وجه. أخص من جهة أنه تختص بالنساء التي لا تنتهي إذا نهين، وأما المرأة التي تنتهي إذا نهيت فلا تشمل، وأعم لا تختص بأهل الذمة بل غير أهل الذمة مطلق الكافر، بل الفاسد الذي لا يمكن إجراء الأحكام في حقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيف ما كان فالاستدلال بتلك الرواية بعد تسليم سندها مبني على ما ذكرناه وسيجيب الكلام فيه. هذه بالنسبة إلى الروايات التي ذكرت للاستدلال بهذا الحكم. ومع قطع النظر عن الاستدلال بالروايات، جاء هذا الحكم في كتاب المبنى للشيخ المفيد رحمه الله وفي كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ولكن ابن إدريس ووافق عليه العلامة المختلف خالف في المسألة وذهب إلى أنه لا يجوز النظر حرام. لكن بعد العلامة وبعد ابن إدريس أغلب الأصحاب بل المشهور بين الأصحاب وافقوا مع الشيخ، منهم المحقق في الشرائط. ثم إن الشيخ في كتاب النهاية والشيخ المفيد في المغنى علل ذلك لأنهن بمنزلة الإماء، هكذا ورد في النص في عبارته، لأنهن بمنزلة الإماء يجوز النظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء. ولا ندري ما مرادهم بهذا التعليل ومن أين أخذوا هذا التعليل، هل التعليل من عندهم من عندهم هم عللوا ذلك أم أخذوه من نص. القاعدة أن الشيخ في كتاب النهاية إذا يذكر شيء يذكره من النصوص، القاعدة العامة، لكن هذا التعبير الآن في النصوص ما موجود، ما عندنا تعبير في النصوص لأنهم من منزلة الإمام. نعم يمكن أن يكون نظره قدس الله نفسه إلى ما ورد في جملة من الروايات من أن أهل الذمة أصولا بمنزلة المماليك، مماليك للإمام، وقد قرأنا رواية من ذلك من صحيحة أبي بصير حيث أن الإمام أجاز لأبي بصير أن يتزوج من الذميات بإثنتين، قال لأنهن بمنزلة الإماء، لأنهن مماليك للإمام، أهل الذمة مماليك للإمام، وموسع منا عليكم خاصة أن تتزوجوا منهم. وتقدم أن النظر في كونها مماليك مو مملوك حقيقة بالمعنى الذي يتصور وله آثار شرعية، مملوك بلحاظ أن الإمام يستطيع أن يصدر فيهم حكما معينا كما هنا أصدر الحكم. مثال الإمام صلى الله عليه قال بما أنهم بمنزلة المملوك يجوز لكم الجمع بين اثنتين منها لا أربع. حكم التزوج بالنصرانية واليهودية حكم التزوج بالإمام، كمال الإنسان أجمع أن يجمع بين أمتين، أن يجمع بين يهوديتين ونصرانيتين، وأما أن يأخذ أكثر من ذلك فليس له ذلك، بمنزلة الإماء، يعني إنهن مماليك من هذه الجهة، لا من جهة أنه واقعا حكم وحكم المملوك الذي مثلا الإمام الصادق له عدة مماليك، عدة إماء، عدة عبيد، فجميع أهل الكتاب بتلك المنزلة. هذا لا يستفاد من الرواية. وهو الاعتبار الإذن مثلا من السبي والآل بدون إذن الإمام، لا خلاف الله. وكذلك جاء في رواية ثانية بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، كتاب المسائل أبواب العدد، العدد العد باصطلاح، الباب الخامس عشر، بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة 426، الباب الخامس والأربعون، الباب الخامس والأربعون، الرواية معتبرة صحيحة عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن نصرانية كانت تحت نصرانية وطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلم؟ قال: لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤد العبد الضريبة إلى مواليه؟ خب جعل الجزية بمنزلة الضريبة التي يؤديها العبد إلى مواليه. خب معلوم أن هذا تشبيه في حكم، إلا خب المسلم يؤدي الزكاة، النصراني يؤدي الجزية والمسلم يؤدي الزكاة، لا فرق فيه. فالمراد بذلك أنا أتصور قويا مراد الإمام صلى الله عليه تقريب المعنى إلى الدين، وأصولا أمر أهل الذمة بيد الإمام، الإمام يتفق معهم على شروط معينة وعلى قضايا معينة، هذا المراد ذلك، لا أنه مملوك بالمعنى المصطلح أمتون. مثلا الإمام مثلا أفرض ينكح ما شاء مثلا من النساء، من نساء أهل الذمة باعتبار أمتون، ليس المراد هذا المعنى، ليس المراد ترتيب جميع الآثار عليه. ثم قال: من عسى منهم فهو حر تطرح عنه. قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ تأملوا، قال: عدتها عدة الأمة، أراد ترتيب آثار الإماء على اليهوديات، هنا كم ترتيب أثر من الأمة أنه لا يجمع أكثر من أمتين، هنا عدة اليهودية عدة الأمة، حيضتان أو 45 يوما قبل أن تسلم. قال: قلت، من هذا يبدو أن زرارة ولو مع الإمام الباقر في بدايات أمره كان رجل مطلع وفقيه، فإن أسلمت بعد ما طلقها، قال عليه السلام: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلم، بعد ليست منزلة الإمام. خب أراد أن يسأل الإمام سؤال آخر، قلت: فإن مات عنها وهي نصراني وهو نصراني، بالنسبة لعدة الوفاة يسأل عنه، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها. لاحظوا هذا، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، ولو بصيغة السؤال عن الزواج، مراده الأساسي ما عدة الوفاة. جملة من المسائل في كلمات الرواة لم تذكر بالصيغة المألوفة عندنا، كم عدة الوفاة دامات زوجها؟ سؤال. فعبر بقوله: فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، لأنه ينبغي أن يعلم أن النكاح في العدة أصولاً، خلوا في بالكم أصلاً في عدة الوفاة، باطل بظاهر القرآن الكريم، لا يتصور أساس الشيعة، الزواج بالمرأة في أيام العدة باطل، ولو لم تكن نصوص معينة بالنسبة إلى الجاهل، وأنه لو كان جاهلاً ولم يدخل فهي يستطيع أن يأخذها، لو لم يكن هذه النصوص لكنا نحكم بالبطلان مطلقاً، حتى ولو كان جاهلاً، حتى ولو لم يدخل، لأن ظاهر الآيات المباركة كذا: لا تعزموا، نهي النهي في المعاملات يدل على الفساد، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تقدموا على عقد النكاح حتى ينتهي العدة، تنتهي العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا جملة معترضة بين المثل. قال عليه السلام: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصرانية 4 أشهر و10 عدة المسلم المتوفى عنها زوجها. خب بعد اشكال زراره يعني من جديد، قلت: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمل، فجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة. وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام، إذا مملوك مملوك بعد أي فرق ما بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام. قال عليه السلام ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها. ثم قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحود يعني الحداد والأمة لا تحود. فمن ناحية زمان العدة كلاهما أجلهما واحد، عدتهما واحد. فهذه الرواية أيضا إنصافا دلالتها على أنهم مماليك للإمام لا بأس بها، لكن لا يستفاد من هذه الرواية أن المراد أنهم مماليك للإمام بمعنى أن الإمام مثلا منها معاملة مثلا أفرضوا العبد أو الأملة. وكذلك في صحيحة لأبي بلات من هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء 19 أبواب العاقلة كتاب الديار الباب الأول، أنا أبي عبد الله عليه السلام أسأل صحيح، قال ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين. لاحظوا، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده. قال وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر. المراد من هذا الكلام كما تبين أن المراد تشبيههم بالإمام في بعض الآثار لا في كل الآثار. هذه جملة من الروايات التي أطلق فيها عنوان أنهم مماليك للإمام، لكن لا يستفاد من هذه الروايات أن كل ما ثبت للأمة تثبت يثبت للنصرانية. كل ما سؤال آخر، أنها إذا كانت هي مملوكة للإمام فبأي شأن تعدى إلى جواز النظر إليها يعني لغير الإمام؟ نظر لأنه يجوز، بناء على أنه يجوز النظر إلى أمة الغير، لأنه بالرواية مش محللة مثل مثلا بعض القضايا. لا، النظر إلى أمة الغير عنده جائز لا بأس. هل فهم زرارة وتقرير زرارة فهم أنه أمة أم صدق أمة؟ لا قررت. لا هو أمي تماما، أمي يعني في الآثار، هو اللي ذا الإمام قال قال نعم صحيح الأمي والحرة في هذه الجهة في عدة الوفاة سيان في عدة الطلاق مختلفة. فإنصافا الاستدلال بهذه الروايات لإثبات أنهن منزلة الإمام صعب جدا. والذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لعل مراد الشيخ التوسي والشيخ المفيد، لعل والعلم إلا الله سبحانه وتعالى، أن مرادهم أن الأمة أفضل أن النصران أهل الذمة بحكم باصطلاح الإمام، وبعبارة أخرى أن الإمام في ذلك الزمان كما تقدم كانت تخرج بشوارع كاشفة للوجبة كاشفة عن الشعور، بل يقال أن قسما منها لعله بعض الصور التاريخية تساعد إلى الساق أو إلى نصف الساق أيضا كان مكشوف، الساق أو نصف الساق كان مكشوف. فليس من البعيد أن يلتزم أن يقال بأنه كذلك أهل الذمة هكذا كانوا يخرجون، يعني بعبارة أخرى يستفاد من كشف الوجه والشعر للأمة وأسير أنجرك على ذلك أنه يجوز له النظر، يعني ينظر إلى الإماء نظرة عادية، أمر عادي متعارف بين المسلمين، من السير العقلائية إن صح التعبير أو غير العقلائية، السير العامة سواء كانوا عقلاء أو غير عقلاء كانت جارية بين المسلمين بل بين العرب قبل الإسلام. أن الإماء بالشوارع، حتى قلت لكم أن عمر رأى امرأة من الإسلام من الإماء وعليها قناع فبدرته أشكر وخر القناع، قال لا تتشبهي بالحرائر. وفي بعض الروايات نسب هذا الفعل أيضا للإمام الباقر، وأنا في النفس عندي شيء من صحة هذا المطلب. على كيف ما كان النظر إن من بعد مشغولات بالعمل كذا خروج من البيت قضايا البيت، بل قسم منها كانت مغنيات أصولا عملها التغني ومالكها وراها يعيش من وراء كسبها. فيستفاد من حيث المجموع أن السيرة كانت جارية على النظر إلى هذه الإماء، إلى هذه الخادمات، إلى هذه المماليك مملوكات. هذا كان متعارفا، كشف الوجه والشعر لها متعارف. وكذلك بالنسبة إلى أهل الذمة اليهوديات والنصرانيات، كما بالفعل كذلك الشهادة التاريخية تؤيد ذلك. رأيت في كتاب القرطبي أن أحدهم يسأل الحسن البصري أن نساء العجم يكشفن عن صدورهن وشعورهن، فهل يجوز لي النظر إليهن؟ فقرأ الحسن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إن دل هذا على شيء، دل على أنه كانت سيرة جارية نساء، ومراده بنساء العجم كما شرحت لكم أكثر شيء نساء العمال والفلاحين، باعتبار أن أرض العراق كانت أرض خراج، ولأرض يقوم عليها فلاحون من المجوس الذي كانت الأراضي بيدهم أساسا. فمثل الآن نساء قرويات الآن موجود شعرها طالع جهة، وليس المراد من الصدر جميع الصدر بما فيه الثدي، يعني مقدار من الصدر أيضا موضع القلادة يكون خارجا. فليس من البعيد أن نظر الشيخ التونسي رحمه الله ونظر الشيخ المفيد قدس الله نفسه، ليس من البعيد جريان السيرة بذلك، أن السيرة جارية بذلك، لأن نساء أهل الذمة تعيش في الأسواق في الكذا في الطرقات وتكشف عن وجهها، ولم يثبت نوع احتراز من هؤلاء النساء مثلا من العلم عليهم السلام. فإذا صح هذا المعنى فلا يكون من الفقه المأثور، بل يكون من الفقه المستنبط بينهما. يعني فقه اجتهادي، تارة نحن نتكلم على فقه مأثور، نريد أن ننسب شيء إلى الإمام الصادق، إلى الإمام الباقر، إلى أمير المؤمنين، إلى رسول الله، وأخرى نتمسك بشيء حسب القواعد والإطلاقات مثلا والشواهد العامة الموجودة، أو مثلا وجود سيرة ودعوة اتصال السيرة بزمانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا أردنا إثباته كنص لابد أن نرجع إلى رواية السكوني، ما جاء كنص رواية السكوني. وأما إذا أردنا إثبات ذلك كسيرة، حين إذن ظاهرا تعبير الشيخ في النهاية ناظر إلى هذا. فمن الغريب أن راجعت إلى كتاب التهذيب، لأن التهذيب شرح المغنى للشيخ المفيد، الشيخ في شرح عبارة الشيخ المفيد لم يذكر رواية، غريب هذا، يعني لم يورد رواية السكون. هذه الرواية تدل على جواز النظر إلى نساء الأجانب نساء أهل الذمة، لم يوردها الشيخ مع أنه مناسب مع بذاك الباب. وكيف ما كان، فيمكن أن يكون نظر الشيخ رحمه الله في النهاية والشيخ المفيد في المغنى إلى هذا المطلب، أنه منزلة الإمام عملا خارجا معاملة بين المؤمنين، يعني بعبارة أخرى أن المؤمنين خارجا كما ينظرون إلى الإمام ينظرون إلى مثل نساء الذمة، لا يفرق بينهم، وهن أيضا كاشفات شعورهن وجوههن أياديهن، أياديهن يقال إلى نصف الساعة، بل ونقلنا عن بعضهم أن الإماء كانت تكشف عن السرة، يعني تلبس الوزر بإصطلاح الإزار، تستر ما بين السرة إلى الركبة. ولعل في بعض المجتمعات المتخلفة، بعض المجتمعات الما ملتزمة، إلا المتعارفة أنه بالنسبة إلى الأمة الشعر والوجه والنور إلى مقدار من الصدر، هذا المتعارف هذا دار مدار مثلا شبيه لا هندوس تقط الشعر لا خب عندكم في البحرين هذا اللي نشاهد وضعه تقط الشعر لا هندوس عليهم شو اسمه خذوا الثدي شوي وصلوا الى تحت المنطقة كلها من سرة الى الثدي كلهم شو لا هذا المقدار لم يثبت على ان في الامارة على كل حال موجود في الهند كثير هذا يعني بني كل من ملايين يعني خادمات في الصلاة لا هندوس تتغطر بعد المشكلة بس على كيف ما كان فلعل نظر الشيخ قدس الله نفسه إلى هذا المطلب، أو لعل نظره إلى أنهم مماليك الإمام كما تقدم. على این کیف ما کن على چرا تقدیرین اعتماده على نص الان مشکل لم يصل الینا نحن نعلم ان الشيخ في كتاب النهاية لا يفتي الا عن نفسه لكن الان نص بهذا المضمون ما عندنا احتمالا تركيب بين نصين احتمالا اخذ هذه الرواية لا حرمة للنساء اهل الذمة يعني يجوز النظر وتلك الرواية انهم مماليك للامام فجمع بينهم احتمالا الشيخ ركب بين النصين الشيخ المفيد على اين واحتمالا اعتمادا على السيرة الجارية وطبعا انا تأكيدي على هذه النقطة حتى يتبين أن المسألة لم تكن مسألة متلقات بالقبول مطلقا وأنه منسوب إلى أهل البيت تماما ثابت النسبة إليه نعم لو كان رواة السكوني والجعفرية صحيح سنبدأ ننسبه إلى الإمام الصالح لكن الآن صعب إسناد هذه الفتوى إلى أهل البيت الآن بعنوان رواية عنهم ظاهرا فتوى من الشيخ لكن مصدر هذه الفتوى السيرة محتمل تركيب بين نصين مثلا رواية السكوني لا حرمة للنساء أهل الذمة وهذه الرواية إنهم مماليك للإمام فالنتيجة يجوز النظر إلى النساء أهل الذمة لأنهم بمنزلة الإمام فالنظام عبر بمنزلة الإمام لم يقل إمام إذا كان نظره إلى التركيب إنصافا لا يمكن مساعدتنا معه في هذا البحث احتمال ان يكون نظره الى خبر عباد بن صهيب بعيد لان في خبر عباد موجود لانه اذا نهين لا ينتهينه لو كان نظره الى تلك الروايه هكذا يعبر وكيف ما كان فالانصاف ان الاعتماد على هذه الامور الان لا يخلو عن شوب اشكاله اذا لم تثبت السيره المستمره مشكله نعم اذا ثبت روايه عباد بن صهيب يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة التي لا تنتهي إذا نهيت والمراد من عدم الانتهاء سيأتي لكن هنا نقول المراد بذلك فيما إذا لم يذكر هذا المطلب في ضمن شروط العقد الذمة معنا وأنا بمقدار مراجعتي لم أجد بمقدار مراجعتي طبعا مراجعتهم لم تكن استيعاب لا بأس الإخوة مراجعون لم أجد في نصوص الذمة ما يتضمن أنه مثلا أنها تستر نساءها تستر وجهها شعرها كذا ما موجود يعني بعبارة أخرى القانون سمح لهم إن صح التعبير لكن القانون سمح لهم بعبارة أخرى الكشف وأما مسألة النظر في حكم المسلم في نفسه صار واضح؟ إذن ليس من البعيد أن يكون المراد لأنهن إذا نهين لا ينهين بهذا المعنى عرفتوا يعني مسموح لها قانونا يعني لماذا الإمام هو هكذا يعني لا ينتهين لا تستطيع أن تجبره مو أنه لا تفهم يمكن أن يجبر امرأة على ذلك المراد بذلك يعني بعبارة أخرى بحسب شرعهم جائز لقد أقروا على ذلك في الكافي ما موجود في التقيه موجود لا نفس الرواية لا على الإمام يجوز نفس ما مو أنه يحلل الإمام كان يجوز له هذا الأمر باعتبار لا يذكر في العقول لا لأن الكلام كان في النظر في الكشف كشف يذكر في العام كشف الوجه يذكر في العام أو سطر الوجه وأما النظر لا لأن النظر شأن المسلم مو شأن الكافر فلعل مراد الإمام عرفت النقطة لأنهن إذا نهين لا ينتهين يعني لهم ذلك بعبارة أخرى ما يفهم سيدنا ما لهم ذلك لا يعني يعني ما يتأبون عن الأحكام يعني بناء على هذا دفعنا امرأة فاسقة موجودة أنها فاسقة إحنا نسكن ننظر إليها المفهوم هذا ما لا لأنهن إذا لا هاي نقطة سيأتي إن شاء الله نهين لا ينتهين باعتبار امرأة شيعية فاسقة بمجرد انها فاسقه لانها لا تسمع كلام الحق معنى ذلك يجوز النظر لا جواز النظر غير الامر المعروف النهي عن المنكر يعني ما له حرمه بعد عجيب تعملوا في المطلب باعتبار هي فاسقه فاجره كذا تارة نقول القانون يسمح له بذلك كالامر ان عمر كان يشيل القناع عن وجه المرأة اما اذا تقنع يعني القانون يسمح لها بكشف الشعر فإذا عرفت النقطة؟ يعني بإمكانها أن تقول لا أريد أن أستر شهر ويسمع كلامها لا أنها عاصية عن القانون. تارة المرأة الفاسقة تقول ما أريد غطي شهر وهي عاصية على الله عاصية على القانون. وأخرى يستفاد من العبارة، تأملوا في العبارة، لأنهن إذا نهين لا ينتهين معناه ليس عن عصيان، مو عصيان، مو هي عاصية، ليست عاصية. وهذا متى يتصور؟ أنا راجعت إلى كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى لكتاب كذا الكتاب، حتى أشوف حتى أحكام الأمان عقد الذمة مع السلطة الحاكمة بسبب اعتبار أم بيدهم هذه الأمور، ما كان في نصوص الذمة. والآن لا أذكر في رواياتنا، لا أذكر، لا أقول لا الإخوة إذا راجعوا أو شيء آخر، لا أذكر في نصوص أصحابنا في باب عقد الذمة أن من جملة الأمور أن أن تستر شعرها. ظاهرا في منو أهل الذمة فيه موجود. فيه أهل الذمة، بقية يسوون فوق. أنا الأعراب اللي تهمهم. الأعراب. ها الأعراب. منهم أهل الذمة عائلتهم يعني، فمنهم المسلمين، يعني منهم المسلمين وأيضا لا ينتهين عصيانهم. خب اسكت، ذاك يأتي في محله. القدر المتيقن من أنه إذا نهين لا ينتهين، يعني بإمكانه أن تمسك بدينها. بتقاليد القدر المتيقن على تقدير قبول تلك الرواية. على على تقدير قبول تلك الرواية تقول نحن في اتفاقنا معكم أن النساء تمشي على حالها كما في اتفاق معهم يجوز بيع الخمر فيما بينهم بيع الخمر وشراؤها، أيضا في اتفاقنا بأن المرأة لا تمشي في الشوارع عارية أما وجهها وشعرها متعارف في زمانه، فلا بأس بذلك. حينئذ المراد بأنهن إذا نهين لا ينتهين، أي إذا نهين عن مسألة التبرز لا ينتهين باعتبار القانون سمح لهم بذلك. عادت عن التقاليدهم عاداتهم على الأساس لا ينتهين باعتبار عاداتهم وتقاليدهم، باعتبار أن العقد لم ينص على بطلان هذا الشيء. لا، باعتبار عاداتهم وتقاليدهم. تأملوا في عقد الذمة لم يقولوا استروا شؤور النساء مثلا، وإلا إذا فرضنا قانون موجود القانون لابد أن يطبق. سأد الكلام السعلا في تلك الرواية، وكيف ما كان على تقدير قبول تلك الرواية مع الكلام في قبوله في سند تلك الرواية بعباد بن سهيب وفي بعض الرواية تاريخيا وشرحها سيأتي إن شاء الله تعالى، وكيف ما كان المقدار الذي يمكن القبول بعد اللتي والتي هو المقدار الذي أورده الشيخ الصدوق قدس الله، وهو ما إذا فرضنا أن المرأة لا تنتهي بالإنت، المقدار الذي بناء على قبول تلك الرواية. نعم، قد يستدل أصولا لجواز النظر إلى مطلق الكافر خصوصا وأهل الذمة بالخصوص بظاهر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى أن يقول قل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. وجه الاستدلال أن الظاهر في الآية المباركة أن المؤمن يغض بصره عن المؤمن، وأما عن غير المؤمن فيجب، والمؤمن أم تغض بصرها عن المؤمن عن المؤمن، أما غير المؤمن فيجوز. فبالنتيجة نلتزم بجواز نظر كل إلى جنس المخالف من غير مذهبه، ولكن أستبعد أن يلتزم به فقيه مطلقا. وأصولا هذه الدلالة دلالة جدا غير واضحة، حكم للرجال أن يغضوا النظر مطلقا وحكم للنساء أن تغض النظر مطلقا، ما في أنه من المؤمن ومن الكافر مطلقا. التخصيص بذلك، فإذا فرضنا تخصيص أن يحفظ فروجه من فروجه من المؤمن أما من الكافر فلا بأس، نستجير بالله. هل يمكن التزام بذلك؟ إنصافا استظهار غريب لا يمكن الموافقة بوجهه، والإنصاف بعد اللتية التي بعد ما ذكرنا إسناد أمس هو حالة تطمئن النفس بإسناد هذا الحكم إلى الإمام الصادق بهذا المقدار، إسناد هذا الحكم إلى الإمام الباقر، بأنه يجوز النظر إلى أهل الذمة، إلى اليهوديات، إلى المسيحيات، ولو بلا ريبة مع ظاهر إطلاق قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. خوائف النفس صعوبة جدا، وهذه الأدلة إنصافا ولو في البحث السابق كنت أميل للجواز، لكن بعد التأمل الشديد في المطلب في أطراف القضية بل حتى هذه الأدلة إنصافا إثبات الحكم بهذه الأدلة بالسيرة الجارية، إذا برنا السيرة كانت أو بمجرد باصطلاح هذه الروايات السكوني مثلا ونحن لا نعتمد عليها، الروايات الأخرى مشابهة له، أو مرسلة ابن أبي عمير يجوز للمسلم النظر إلى عورة الكافر وإن هي إلا كعورة الحمار، إنصافا إسناد هذه الأمور إلى الإمام الصادق الآن صعب جدا. صلى الله على محمد. الحرب شلون الحرب شلون الحرب يا دي يا الحرج مشكلة يعني بمقدار رفع الحرج السلام عليكم. أقول أمي الآن موجود في إيران، حتى إيران وإيران إلى ما شاء الله الآن في إيران أهل الزمة تلبس القناع الآن الآن في إيران أهل الزمة تلبس بإصطلاح الزمة أهل الزمة نطبق عليهم لا يأدون الجزية لا شنو الفرق معه إذا الجزية يأخذ